يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يلزم الزوجة الإحداد على زوجها الذي قد توفي؟ هل هو بعد الصلاة والدفن أم حين بعد الصلاة ودفنه؟ لا، الإحداد يبدأ من خروج روح الزوج، يبدأ من خروج روح الزوج، تلتزم بالإحداد. نعم، وبداية العدة من خروج روح الزوج، الله المستعان. نعم.